غدا بالعيان يا ابو حسين نهار قاوزين زور العشيق يزداك من التيان يا غزير الثاني وفدا بالعيان يا ابو حشمين معرقه وزينه زول عشيق يزداك من التيان يا غزير الثاني سلطاني هيا عين الحسان أم صالب ورضا تعال وجنا أم سيوف عينيك طعن ومسمين قلبي وكناني يا قد قطيب البال اسمع سيد واحد ودجنا والعلام ولا صاري ولا رمح وطعن ثماني دير معايا الحسان وعلى بيا ديك الكريم يعنى وعلى الملاحة يرفع شاك ربي لا رفعتي لي شاني رفعت العيان يا ابو حشبين معرقة وزينة ظل عشيق يزداك الالتيان يا غزيل فساني محنا لو كان يا قلبي بهويتي للفلات لو كان هواني اشكايا للرحمن يجمعني بيك وفي قريب هنا والله يا غزالي ما غارضي فيك غير ننظر بعياني لا اسمع للعديان لو قالوا فينا شي كلام مشينا الغي كلامه ما ولفي واجي شوف طبعي رباني انتد بالحسان والبايع له حتى نحب الفنا اجمع ما صاب عليك علي اهوان هذا غواني وفدا بالعيان يا ابو حشمين معرقه وزينه عشيق يزاك من التيان يا غزيل فستاني كل محنا شكيب لعتي حتى انا الله يا زيت محاني ولا ما صلصان طير عليها فوق الدواحة غنى ساحو دموع عيني من وحشاك يا زاد اجراني انا البيت سهران ولا اللي في قلبي مياش طلع على داد ما فيش فرق من زين يا طيع دياني لكن يسير وكان بقى ليام تجيبهم لينا اللي دار شي خير سيبو وجميل والله الغاني ربا دبا العيال يا بو حشبين معرقة وزينة أظن عشيق إذاك من اتهاد يا بصير الثاني يدفر بالتبير لياقوتين البيك ملك سليماني أظن غالو السلوان فاعتبر ضاك أبو الجال عنا سبحان من شاك من الجور والعقيق والورد القاني يا ربي يا منان منان يا ذي الجلال منان زيادة الحبيب لي عمري نسيت عقل وإنساني وسلوك المرجان كل حبوبة فيها ميات معنى تمشي بالنبا والصفيق قلب العشيق توصل ثاني رفادة بالعيان يا أبو حشمين معرقة وزينة كل عشيق يساكن اتهام يا بصير بساني جود عليا بكاس يحيا وبداني لا تغضب يا مزيان واعتبر تاكاب ونجال عنا وانا راقبك كل نهار وكل ساعة تعطف المكاني خفت من بالعنان وش فار حسامك وشود دنا انا في عرضك الخد اللي مكواه خدك كواني رفادة بالعيان يا ابو حشبين معرقة وزينة كل عشيق يزاك من ابتهال يا غزيل فسان